واختلف في المراد بمنار الأرض على أربعة أقوال، بعضها في كلام ابن الأثير. أولها أن منار الأرض الملعون مغيره هو مراسيمها وأعلامها التي تبين حدود ملكها فيتميز ملك فلان من الأرض عن ملك غيره بالأعلام التي تجعل حدا لأرضه. وثانيها أن المقصود الأعلام الموضوعة لتحديد منتهى الحرم من كل جهة، الأعلام الموضوعة لتحديد منتهى الحرم من كل جهة، فإن الحرمين بمكة والمدينة لهما أعلام قديمة موروثة، فأعلام الحرم المكي موروثة عن أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأعلام الحرم المدني موروثة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وثالثها أنه الأعلام التي يهتدى بها في طرق السفر ونواحي الأرض، ومنه في زماننا اللوحات الإرشادية المضروبة على الطرق ورابعها أن المقصود بمنار الأرض أعلام خيار أهلها من العلماء والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، فإنهم يهتدى بهم في معرفة الصراط المستقيم وأصح هذه الأقوال الأربعة هو أولها فالمنار المراسيم والأنصاب التي تبين حدود الملك من الأرض فكل ما تميز به ملك أحد عن أحد سمي منارا، سواء كان وتدا أو صخرة أو بناء أو حفرا فوجود المعنى فيهن يكفي للاعتداد بهن دون ملاحظة نوعهن، وقدم هذا المعنى دون سائر المعاني لأنه المعهود المعروف، لأنه المعهود المعروف في الزمن النبوي، لأنه المعهود المعروف في الزمن النبوي عند ذكر منار الأرض، عند ذكر منار الأرض أنه المبين حدود الملك، أنه المبين حدود الملك، فكانوا يبينون حدود ملكهم تارة بحفر في الأرض وتارة بربيع يشق فيها. ما معنى ربيع؟ إيش؟ جدول من الماء، جدول من الماء يشق بين الأرضين، وتارة بنخل أو غيره من شجر، ويقع موقع تغيير منار الأرض المبين للحدود التصرف في الوثائق المثبتة للأملاك، التصرف في الوثائق المثبتة للأملاك كالصكوك وما جرى مجراها، فإن العابث فيها بزيادة أو نقص داخل في اللعن الوارد على من غير منار الأرض، فلو لم يغيره على واقع الأرض وغيره في الأوراق الثبوتية كان مثل تغييره في الأرض أو أشد، لأن عرف الناس استقر على إثبات الأملاك بالأوراق والوثائق الثبوتية كالصكوك وغيرها، فإذا تصرف قاض أو كاتب عدل أو محام وأشباههم في الوثائق والأوراق لتغيير حدود الأملاك فهم ممن يستحق اللعنة لتغييره منار الأرض. أفاد هذا شيخ شيوخنا سليمان بن حمدان في الدر النضيد عند هذا الموضع، ومنه يعلم أن تغيير منار الأرض الذي لا يؤثر في الملك شيئا لا يدخل في الحديث، أن تغيير منار الأرض الذي لا يغير في الملك شيئا لا يدخل في الحديث، كالجاري في البلدان المشمولة بالتخطيط البلدي، كالجاري في البلدان المشمولة بالتخطيط البلدي، فإن المراسيم الموضوعة هي قرائن لا وثائق، هي قرائن لا وثائق، فجعلها في الأرض إنما هو قرينة يستعان بها، أما الوثيقة المبينة حدود الأرض فهي المثبتة في السجلات البلدية، فهي المثبتة في السجلات البلدية، ولهذا لو عمد أحد إلى أرض مقسمة بنصب ثم اقتلع هذه النصب وأراد إثبات ملك أكبر بدعوى هذه الحدود فإن ذلك لا يقبل منه عندهم، أبدا ولا عبرة به، فالحجة عندهم في الوثائق الصادرة. وفي كلام ابن القيم الإرشاد إلى أن كبيرة الإحداث تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فالكبيرة في نفسها تتفاضل درجات، كما قال: فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. انتهى كلامه. فالإحداث في الدين بالبدعة أعظم من الإحداث بجناية القتل أو السرقة أو الإفساد في الأرض أو غيرهما أو غيرها من الذنوب، كما أن أنواع البدع تتفاوت في قباحتها وبشاعتها، فيكون إحداث بعضها أعظم من إحداث بعض. فبدعة الجهمية مثلا شر من بدعة المعتزلة، وبدعة المعتزلة شر من بدعة الأشاعرة، فتتفاوت حينئذ كبيرة البدعة المحدثة على اختلاف قدرها في السوء والقباحة. ثم قال الشارح رحمه الله: قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها. ثم نقل عن ابن الأثير في النهاية أن منار الأرض معالمها وحدودها، وقال ابن الأثير: واحدها تخم، وهو تفسير لتخم، فإن تخم جمع تخم وتخوم، فالمفرد تخم وتخوم والجمع تخم، والتخم والتخوم هو المفسر في رواية مسلم منار الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.